زوكسولوجيا للقديس العظيم تكل هيمنوت، تقال 24 كياب و24 مصر. بابن ما امبارك ليتون اطفئي ابسيت فولخينت في اجين فيوت بمكاريوس بيأجيوس تكلهي مانوس خن بيئه او اما شمت انت بفجن ميسي اتس معروض اف او شيفول جي او واي بي اف يوت نم بشيرين ببنى ومثواب الله اس جن بف متعارو اف موهي بلخن ببنى ومثواب اوه نعان جيلو سنت ادفة نعبر خيفي اهري اقف ميخائيل بارخون النان في اوي افكين مافن سيون بن كاتفريتي اطف قوس جي دافيد خن ببصالموس اب خريستوس او انهينا كيفول وهافتي ناكم بيرشيشي بيسون هنم بيفول ايفول ام فريت النف ابوستولوس اكشو بن او ابوستولوس افصد بن ايسوس بخريستوس أرشي إرف سني إثرش إفيوت انتيني موناخوس إف هولجن جبكران أفشوبي خنن رن منيرم إصفش جي إف نوتي إمبي آجيوز تكلهي مانوت شنهت خارون طبه مبشوي سري ايغون بي ابوستولوس اني رم ايثافش بي اغيوس تكلهي مانوس انتفكان النوفي نانيفول